السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 19 من برنامج الدرس 18، والكتاب المقروء فيه هو الرسالة المغنية للحافظ أبي علي بن البناء رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو العلامة الحافظ المتقن الحسن بن أحمد ابن عبد الله البغدادي المقرئ، يكنى بأبي علي، ويعرف بابن البناء بإثبات الهمز آخره، وربما حذفت فقيل ابن البناء. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 96 و300. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله ليلة السبت 5 من شهر رجب. من اللي مر علينا اليوم في نفس هذا التاريخ؟ الشيخ حمود رحمه الله، 5 رجب أيضا، ليلة السبت 5 من شهر رجب 71 و400، وله من العمر 75 سنة. المقصد الثاني، المقدمة الثانية، التعريف بالمصنف وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت، ويشهد على ذلك 2 أمران. أولهما النسخة الخطية المعتمدة في نشره، إذ حملت هذا الاسم. والثاني ذكر جماعة له بهذا الاسم، كابن حجر والروداني. وزاد الروداني في تسميته في كتاب صلة الخلف النافع للإنسان في أولاه وأخراه، النافع للإنسان في أولاه وأخراه، وسلامة دينه ودنياه. وهذه الجملة مذكورة في ديباجة المصنف، مما يقوي ثبوتها في ضمن الاسم. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة بيان فضيلة الإمساك عن فضول الكلام والمخالطة. المقصد الثالث توضيح منهجه، هذه الرسالة من الذخائر المنسوجة على طريقة أهل الحديث بالرواية المسندة. وعقد فيها المصنف تراجم لبيان مقصوده من مروياته، وزينها بتحف انطراف من الأشعار والآثار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمستمعين ولسائر المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد النبي وآله الطاهرين. وبعد، أحسن الله عونك وتوفيقك وصونك وتحقيقك، فإنك سألت تعجيل رسالة تنفعك في أولاك وأخراك وتجمع لك سلامة دينك ودنياك، فأتيت بها مختصرة يستدل بأبوابها على مفهوم خطابها. نفعنا الله وإياك بها وجميع المسلمين إن شاء الله تعالى. باب نجاة الإنسان بالصمت وحفظ اللسان. قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ إملاء، قال: أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي رضي الله عنه، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن رواه ابن شاهين في كتاب الترغيب من حديث عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد به، وعمرو بن الحارث أحد الثقات، فصح هذا الحديث بمتابعة عمرو لابن لهيعة التي أخرجها ابن شاهين في كتاب الترغيب. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، أي من أمسك عن ما لا يحتاج إليه من الكلام نجا. والمراد بالنجاة حيث أطلقت في عرف الشرع النجاة من عذاب النار، فإن حقيقة الفلاح مرهونة بها. قال: حدثنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران السكري المعدل، قال: أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا الرمادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وهو قطعة من حديث أطول من هذا السياق، وفيه بيان أن من علامات الإيمان قول الخير أو الصمت، والعبد في منطقه مقسوم على ثلاثة أحوال: أولها أن يقول خيرا، وثانيها أن يقول شرا، وثالثها أن يصمت فلا ينطق بشيء، أن يصمت فلا ينطق بشيء. والذي جعلته الشريعة دليلا على الإيمان وعلامة من علاماته أن يقول المرء الخير، فإن لم يقل الخير فإنه يمسك عن الكلام. وعلم به أن ما لم يذكر من هذه الأحوال الثلاثة أنه خلاف الإيمان، فالكلام بالشر خلاف الإيمان، والولع بذلك علامة على ضعف إيمان صاحبه. وكلما ساء منطق العبد كلما ساء حظه من ربه عز وجل وضعفت رتبته عند الله عز وجل. ومما يدل على هذا ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فإن هؤلاء لما ساء منطقهم بلفظ قبيح وهو اللعن كان الجزاء حرمانهم من الشهادة والشفاعة. قال: أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. قال أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه النجاد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة قال: قال عبد الله رضي الله عنه والله قال والله قال عبد الله رضي الله عنه والذي ليش منعت عنبس من الصرف؟ عن عنبس بن عقبة. عن عنبس ليس ممنوعا من الصرف. عن عنبس بن عقبة. أنت قلت عن عنبس. حسن الله عليك. عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة قال: قال عبد الله رضي الله عنه والذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. هذا الأثر المشهور عن عبد الله بن مسعود أثر صحيح، وفيه بيان خطر اللسان وشدة شره، حتى أنه أحق بالحبس المديد من كل شيء على وجه الأرض. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه البزاز قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا عمرو بن عبد الله النخعي قال حدثنا أبو عمرو الشيباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أن أخذ بكل ما نتكلم به؟ فقال: تكلتك أمك ابن جبل، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الحديث بهذا السياق إسناده صحيح، وقد أخرجه بهذا الإسناد واللفظ الطبراني في الكبير، وهو قطعة من حديث معاذ بن جبل الطويل عند الترمذي وابن ماجه، إلا أن السياق الطويل لا تخلو أسانيده من ضعف. نعم يحصل بمجموعها تحسينه، لكن هذه الجملة هي أصح ما روي في حديث معاذ الطويل، وهو أحد الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية، وهي الأربعين التي جعلها في جوامع الأحاديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: تكلتك أمك ابن جبل، أي فقدتك، وهذا مما يجري على اللسان ولا يراد به حقيقته، وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الأمر عليه ليقر في قلبه فخاطبه بمثل هذا. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، أي من أعظم ما يدخل الناس النار ويوجب لهم الانكباب أي الطرح على المناخر، والمراد بالمناخر الوجه، لأن المنخر محله الوجه، وجاء ذلك في رواية: إلا حصائد ألسنتهم، أي إلا ما تنتجه ألسنتهم. جعل الكلام الصادر من الإنسان على لسانه بمنزلة الحصيدة التي يحصدها الزارع، فكما أن الزارع يحصد زرعا بما يبذره ويسقيه، فكذلك الإنسان يحصد ما يحصد مما يتكلم به. نعم. قال أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤدب قال أخبرنا أبو علي بن الصواب قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ويونس بن عبيد وحميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث لا يخلو إسناده من ضعف، لكن الحديث مروي من وجه آخر من حديث أنس وغيره، فهو حديث صحيح مروي من حديث جماعة من الصحابة، وفيه بيان أن حقيقة الإسلام منها أن يسلم المسلمون من لسان المسلم ويده. والأحاديث التي يأتي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كذا وكذا يراد بها بيان حقيقة الإسلام، فكل حديث جاء فيه ذكر خصلة من خصال المسلم فالمراد بذلك بيان حقيقة الإسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم مثلا هنا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه أن من حقيقة الإسلام أن تسلم أعراض المسلمين بينه، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح المسلم أخو المسلم، فمعناه أن من حقيقة الإسلام عقد الأخوة الإيمانية عليه. واطرد هذه القاعدة في كل حديث من الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهي حقيقة بالإفراد لما فيها من بيان حقيقة الإسلام، فإنه بجمع النظير إلى النظير في مثل هذه الأحاديث تظهر حقيقة الإسلام الذي ينبغي أن يتعبد المرء ربه به. نعم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله السمسار الحرفي قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا عمر قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن أعين قال أعين موسى قال حدثنا موسى بن أعين قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة. هذا الحديث الذي ذكره المصنف في إسناده ضعف، لكنه روي من حديث جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما كحديث سهل ابن سعد، والمراد بالفقمين الفكين كما جاء في بعض ألفاظ الحديث من حفظ ما بين فكيه ورجليه دخل الجنة، والمراد بذلك اللسان والفرج، فقد تكفل النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ لسانه وفرجه أن يدخل الجنة. نعم. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن رامش قال قدم علينا الحج قال أخبرنا أبو محمد حسن بن أحمد بن شيبان المعدل قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال الليث بن سعد مروا براهب فنادوه فلم يجبهم ثم عادوا فنادوه فلم يجبهم فقالوا له لم لا تكلمنا فاطلع عليهم وقال يا هؤلاء إن لساني سبع وإني أخاف أن أرسله فيأكلني فيأكلني يا هؤلاء إن لساني سبع وإني أخاف أن أرسله فيأكلني وأنشدنا في معناه: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يقتلنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الفرسان. أنشدنا أبو الحسن علي بن مظفر بن بدر الشافعي البندنيجي بها. قال أنشدنا أبو النعمان عبد الأعلى بن أحمد النجلي. قال أنشدنا الحسين بن أحمد بن بسطام لأبي النواس: خل جنبيك لرامي وامض عنه بسلام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. ربما استفتح بالقول مغاليق الحمام، رب قوم ساق آجال قيام وفئام. إنما السالم من ألجم فاه بلجام. وأنشدنا أيضا: أنت من الصمت آمن الزلل، ومن كثير الكلام في وجل. لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقل. وأنشدنا أيضا: أنت من الصمت آمن الزلل، ومن كثير الكلام في وجل. لا تقل القول ثم تتبعه، يا ليت ما كنت قلت لم أقل. جعلها أنت مع الصمت آمن الزلل، أنت مع الصمت آمن الزلل، هذا أظهر في المعنى. نعم. وأنشدنا أيضا: استر العي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت. واجعل الصمت إن عيت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. وقالت الحكماء قوله استر العي، العي هو العجز عن البيان، وقوله في آخره رب قول جوابه في السكوت. قال الأعمش رحمه الله تعالى: السكوت جواب. فمن ما يجاب به بعض المتكلمين السكوت عن كلامهم الذي يذكرونه، سواء سؤالا أو غير ذلك. نعم. وقالت الحكماء: مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده، وإنما جعل للإنسان لسان واحد وأذنان، حتى يكون ما يسمع أكثر من مما يتكلم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال. وأنشدنا أيضا: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته من فيه تذهب نفسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهل. باب السكوت ولزوم البيوت. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز. قال أخبرنا أبو بكر الشافعي. قال حدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي. قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن القاسم عن أبي أمامة. عبد الله بن زحر، خذ القاعدة الفتحة هو من زحر. زحر أحسن الله عليكم. عن عبيد الله بن زحر عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال املك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وبك على خطيئتك. وإسناده ضعيف، لكن له شواهد أخرى من حديث من غير حديث عقبة يثبت بها الحديث. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك هي بمعنى حديث عبد الله بن عمرو المتقدم: من صمت نجا. فإن السؤال هنا عن النجاة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسكت فتنجو، لأن ملك الإنسان لسانه يلزم منها أن يكون صامتا حاكما للسانه. ومن الناس من يحكمه لسانه فينفرط عليه ولا يستطيع أن يسوسه، فيتكلم ما شاء كيف ما شاء، ولا يفرق بين ما ينبغي صدوره في حال وما ينبغي إمساكه في حال أخرى. وسبق أن ذكرت لكم ما كان أبو هريرة يقوله: لقد حملت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعوم. فأمسك أبو هريرة رضي الله عنه عن شيء مما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه بأن ما ينشأ عن ذلك من الفتنة أعظم، وليس مراد أبي هريرة خوفه من تبليغ ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مراده أنه لو حدث به وقعت فتنة أدت إلى حدوث القتل بين المسلمين. وهذا الذي حبسه أبو هريرة كما قال أهل العلم إنما هو المتعلق بتعيين أسماء أهل الفتن ودعاتها في الصدر الأول، وما يؤول إليه حال الناس في الملك والولاية ونحو ذلك مما لا يترتب عليه عمل. وللشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمات الموافقات كلام حسن في معنى أثر أبي هريرة هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وليسعك بيتك، عبر بالسعة عن الجلوس في البيت، لأن طبع الإنسان إذا حبس في بيته نفسه ببيته أن يضيق عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لزومه لتحصيل النجاح يجعله واسعا على الإنسان، وإنما يوسعه على الإنسان اشتغاله بما ينفعه، فإن الإنسان إذا لزم بيته وأقبل على ما ينفعه صار البيت عليه واسعا، وإذا كان فارغا ضاق عليه البيت ولو كان واسعا. ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يشتغل به ليكون البيت عليه واسعا، فقال وابك على خطيئتك. فالبكاء على الخطيئة وشهودها الحامل على الاستكثار من الحسنات يجعل الإنسان في لذة مناجاة لربه عز وجل، فمهما كان البيت عليه ضيقا في سكنه فهو واسع عليه لأنه مشتغل بما به راحة قلبه. وهؤلاء الثلاثة التي أرشد إليهن النبي صلى الله عليه وسلم بهن جماع النجاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السؤال وقع عن هذا إذ قيل لهم النجاة فقال املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وتتأكد هؤلاء الثلاث إذا كان في خروج الإنسان خارج بيته حصول أمر أضر به في دينه، فبقاؤه في بيته وإمساك لسانه واشتغاله بخطيئته أنفع له في دنياه وأخراه. وكلما كان الإنسان مشتغلا بالأمور النافعة كلما حصلت له مدارج النجاة هذه، وإذا كان الإنسان فارغا بطالا فإنه يجر إلى الخروج عن هؤلاء الثلاث، فضلا عن كونه مشتغلا بما حرم الله سبحانه وتعالى، فإن حاله في البعد عن النجاة أشد وأشد. فالناس في هذا الأمر أحد ثلاثة، أولهم امرئ امتثل هذا الحديث ففاز بالنجاة، والثاني امرئ كان فارغا من العمل بما فيه لكنه غير مشتغل بالباطل فهذا على شفا هلكة، لأن النفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. ومن حبائل الشيطان التي يكيد بها للنفوس تدريجها في الفراغ والاشتغال بالمفضول عن الفاضل حتى يجترها إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل. والثالث من اشتغل بما حرم الله سبحانه وتعالى فهو أبعد عن درك هذه المدارج. نعم. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا جعفر بن محمد الخياط قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ قال سمعت الفضيل بن عياض رحمه الله يقول في آخر الزمان عليكم بالصوامع، قلنا وما الصوامع؟ قال البيوت، فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه. وكان يقول ليس هذا زمان الكلام، هذا زمان السكوت ولزوم البيوت. هذا في زمانه رحمه الله تعالى، فكيف في زماننا؟ لا ريب أن حاجة العبد إلى إمساك لسانه والإقلال من الخلطة أعظم وأعظم، فينبغي أن ينتبه العبد إلى هذا الأمر، فإن مخالطة الناس ينبغي أن يقتصر الإنسان فيها على المهمات اللازمة التي بها قوام معاشه أو معاده، وما زاد عن ذلك فإنه يتقلل من ذلك لئلا يتضرر بهم في دين أو دنيا. نعم. وقال أيضا ليكن شغلك في نفسك ولا يكن شغلك في غيرك، فمن كان شغله في غيره فقد مكر به. قال أخبرنا علي بن محمد المعدل قال أخبرنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي عبد الله الأغر عن وهب بن منبه قال في حكمة آل داود: حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات، ساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلو فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوب نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين شهواتها التي لا قوام له إلا بها مما يحل ويحسن، فإن في هذه الساعة عونا له على الساعات الأخرى. وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شانه. وحق على العاقل ألا يرى ضاعنا إلا في ثلاث: زاد لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. قال أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد ابن أبي الفوارس قال أخبرنا أبو علي بن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو المغيرة الحمصي قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني قيس بن عمرو السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذا رضي الله عنه يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة، ولن يزداد الأمر إلا شدة، ولن تروا من الأمراء إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: اللهم رضنا مرتين. هذا الأثر إسناده صحيح، والجملة الأولى منه مروية من قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان ابن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فهذه الدار مطبوعة على البلاء والفتنة ابتداء، فإن الله عز وجل لم يخلقنا فيها إلا ليبتلينا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم وقعت البلية ثانية ببعثته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ابتلاء، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم الحديث، وفيه: إنما بعثتك ليبتليك وأبتلي بك. فكانت بعثته صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا الابتلاء، وقد صرح بذلك صلى الله عليه وسلم إذ قال في حديث معاوية السالف: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وإذا كان هذا هو حال الدنيا، فاللائق بمن قذف في دار بلاء وفتنة أن يطلب لنفسه النجاة، وأن يعلم أن هذه الدار لا تخلو من نكد وتقلب حال، فإنها مطبوعة على ذلك، كما قال أبو الحسن التهامي: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متلمس في الماء قبسة نار. فينبغي أن يعلم المرء أن هذا هو حال الدنيا، فليسر فيها بسيرة الصدر الأول الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى من حمأتها. ولعظم معنى هذا الأثر لما حدث به الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: اللهم رضنا، اللهم رضنا، لأن نفوس الخلق لا تشبع من الدنيا، وأكثر منازعة الخلق للأمراء لأجل الدنيا، ولذلك قال معاذ: ولن تروا من الأمراء إلا غلظة، ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو أشد منه. وهذا يحمل العاقل على الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، وأن يخلص نفسه من سطوتها في طلب حظها من الدنيا، وليطلب حظه من الآخرة، فإن العاقل هو من يطلب النفيس الباقي ويبيع الرخيص الفاني، ولا أرخص ولا أفنى من الدنيا، ولا أبقى ولا أغلى من الدنيا. ولما أدرك السلف رحمهم الله تعالى هذا، شمروا عن أيديهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، واجتهدوا فيها، لأنهم يعلمون أن الدنيا آئلة إلى زوال، وأنهم منها إلى ارتحال. وامتثلوا قول علي الذي علقه البخاري في كتاب الرقاق، ووصله أبو نعيم الأصبهاني في الحلية في سند صحيح، قال: أيها الناس، إن الدنيا ولت مدبرة، وإن الآخرة جاءت مقبلة، فإن لكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ومن رأى حال السلف وأدمن مطالعة أحوالهم هان عليه هذا الأمر. ولأجل ذلك ذكر جماعة من أهل المعرفة والإيمان كأبي الفرج ابن الجوزي وأبي عبد الله ابن القيم أن من الأسباب التي تحصل بها رقة القلب وتهون بها هذه الدنيا إدمان مطالعة أحوال السلف رحمهم الله تعالى وقراءة قصصهم وأخبارهم. فينبغي أن يكون لطالب العلم حظ من قراءة سير أولئك، وأن يكثر من ذلك. وفيهم عظماء كما ذكر أبو الفرج بن الجوزي، أفردهم بالتصنيف لما في أخبارهم وأحوالهم ما يزيد الإيمان ويرسخ الإيقان، منهم الحسن البصري وأحمد بن حنبل وسعيد بن المسيب بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المرء إذا رأى أحوالهم وما هم عليه من الكمالات هانت عليه هذه الدنيا، وحرص على التشبه بهم. ومن طالع من بعدهم من أهل الإيمان والعمل قوي قلبه على ذلك، كمن يقرأ سيرة عبد الغني المقدسي الحافظ، وقد أفردها الضياء في جزئين، ونقل كثيرا من كلامه الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. ومما يؤسف له أن كثيرا من طلبة العلم ينظر إلى مثل هذه المآخذ الإيمانية بعين لا يأبه بها، فيرى أن القراءة في كتب الرقاق والسير والحكايات والأخبار إنما هي حظ الدهماء أو الجهال أو عموم الناس أو المنسوبين إلى طريقة ضلال، وهذا من جهله بحقيقة الديانة. فإن الفقه في الدين أصله كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب المقاصد شامل لهذا وغيره. ومن أعظم ما ينبغي أن يصون الإنسان نفسه فيه حال قلبه ونفسه، وإذا أهمل ذلك تقلبت عليه. وأخطر ما يكون التقلب إذا اشتغل الإنسان بسبب يقربه إلى الله فكان سببا في تبعيده إلى الله، كمن يعمل الصالحات فيرائي بها، فإن عمله للصالحات على وجه المراءة آل به إلى تبعيده عن ربه عز وجل. ومثل ذلك طالب العلم الذي يشتغل بتحصيل العلم لكنه يقف مع صورته، ولا يكون العلم حاملا له على التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا حال أكثر الناس، كما قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: رأيت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقته، فهم الواعظ كثرة الناس، إلى آخر ما ذكر. وله أيضا فصل في صيد الخاطر يقول فيه: تأملت العلم والميل إليه والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة. فأخبر رحمه الله تعالى أن العلم ربما يورث طالبه قساوة إذا وقف مع صورته ولم يكن ذلك العلم حاملا له على العمل. ثم قال بعد ذلك: ففهمت والحالة هذه أنه لا بد من تديع النفس بأنواع المرققات ترديعا لا يخرجها عن كمال التشاغل بالعلم. فينبغي، انتهى كلامه، فينبغي أن يستغل طالب العلم بترقيق نفسه بالقراءة في كتب الرقاق وزيارة الصالحين وعيادة المرضى وزيارة القبور، فإن هذه المرققات تلين قسوة قلبه التي تعتريه بسبب وقوف أكثر الناس مع صورة العلم. وهذا حال الناس من قبل ومن بعد في العلم، فهم لا يرون من العلم إلا مسائله، وأما حقائقه وأثره في النفوس فهذا قليل، حتى آل الحال إلى الناس إلى أن يقرأ الإنسان في كتب العقائد فيظنها تخاطب عقله ولا تخاطب وجدانه، فيمر على عذاب القبر ويحفظ فيه خلاف المعتزلة ونسبة إنكار عذاب القبر إلى بعض فرقهم لا إلى جميعهم وغير ذلك من المسائل، لكن لا يثمر ذلك في قلبه شهود هذا الأمر العظيم، فتكون دراسته لهذه العلوم على وجه يقسي قلبه ولا يلينه. ولو أن الإنسان كانت له بصيرة لرأى أن كل علم آلي أو أصلي يرشده إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العلم ميراث النبوة، ونور العلم هو الهادي إلى الصراط المستقيم، وكل قبس من الأقباس المنصوبة على ذلك الطريق هي هادية إلى مزيد من النور. ولو أن الناس تعاطوا العلوم بهذه الطريق لأثمر ذلك في قلوبهم الخير الكثير، سواء كان العلم الذي يتناوله الإنسان ويتعاطاه علما أصليا أو علما آليا. ومن صرف القلوب عما ينفعها زهد كثير من طلبة العلم كما سلف في هذا الأمر، وعدم قيامهم به ولا رفع الرأس إليه. وقد كان يقرأ في حلق العلم فيما سلف في البلاد النجدية مثلا كتاب الزهد للإمام أحمد، وكان عامة الأشياخ الكبار لا يقطعون قراءته، فإنهم إذا انتهوا منه قرأوه مرة أخرى في حلقة الدرس وهكذا. وأما طلبة العلم اليوم فإنهم يرون أن كتاب الزهد فيه كثير من الإسرائيليات والأحاديث الضعاف والحكايات المنكرة، فلا يشتغل به ولا يضيع الوقت في مثله. والحقيقة أن الضياع في مقالتهم هذه التي انتحلوها وأخذوها من رؤوسهم ولم يأخذوها من العلماء، فزهدوا في مثل هذه الأشياء. والمقصود من هذه الإلماعة أن يكون لك يا طالب العلم حظ من هذه المعاني التي ترشدك وتهديك، وأنك إذا خلوت منها فإنك على خطر شديد، فإن القرآن يهدي ناسا يقودهم إلى الجنة فيكون لهم إماما، ويأخذ به ناس فيزخ في أقفيتهم إلى نار جهنم، ومن شاهد أحوال الناس عرف ذلك. فينبغي أن يحذر طالب العلم أن لا يكون حظه من العلم اسمه ورسمه، بل يكون حظه من العلم حقيقته الإيمانية وهدايته الربانية التي تجعله يأنس بالله عز وجل ويتلذذ بمناجاته، ويرى أن حبس نفسه في حلق التعليم قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فتزيده إيمانا. وليس المراد من جلوسه في حلق التعليم أن يحصل هذه المعلومات فيتقدم بها في منصب دنيوي أو شهادة أو رياسة أو جاه أو يزجي بها وقتا أو يجامل بها صاحبا أو يرضي بها شيخا أو صديقا، وإنما المراد بها أنه منتصب فيها متقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة في دينه. نعم. وأنشد علي بن أبي طالب عليه السلام في معنى هذا الحديث: عجبا للزمان في حالتيه، ولأمر دفعت منه إليه، رب يوم بكيت منه فلما أقصرت في غيره بكيت عليه. وأنشد أيضا بعض أهل العلم في معنى إذا مده عورة انتقاصا حنوت له غماصا لانتكاصا وقلت له نعمنا فيك حينا وهذا الفعل منك لنا قصاصا فطورا شاكرا ما كان منه وطورا صابرا أرجو الخلاص. واجتمع أربعة من العباد فقال بعضهم لبعض ليقول كل واحد منكم في زمني شيئا فأنشأ الأول يقول إن دام ذا الدهر لم يحزن على أحد ممن يموت ولم يفرح بمولودي. وأنشأ الثاني يقول هذا الزمان الذي كنا نحذره هذا الزمان الذي كنا نحذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود. وأنشأ الثالث يقول أعمى أصم من الأزمان ملتبس وفيه للنفس تصويب بتصعيد. وأنشأ الرابع يقول فاطلب لنفسك منجاة ومدخلا لا بد منه ولو في قعر ملحود. وقال بعض الحكماء الزمان لا عيب له ولا ذم لأن الله تعالى يصرف أقداره فيه. وأنشد نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان به هجانا. ديانتنا التخادع والترائي فنحن له نخادع من يرانا. وأنشد أيضا أرى حللا تصان على رجال وأعراضا تذل فلا تصان يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان. باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد الخلال الحافظ رحمه الله قال أخبرنا عمر بن أحمد بن شاهين قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي كبشة قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول على المنبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم. هذا الحديث إسناده لا بأس به وهو حديث حسن وفيه الإرشاد إلى الفتن التي تكون فيما يستقبل من عمر هذه الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن بين أيديكم أي فيما تستقبلون فتنا كقطع الليل المظلم. والمقصود بجعلها قطعا أنه كلما خرج من قطعة من هذه الفتن دخل في فتنة أخرى. وعظيم أثر هذه الفتن على النفوس أن تسير الرجل يصبح مؤمنا ثم يمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا مما يدل على ظلمتها وشدة أثرها على القلوب. ثم أخبر عن حال الناس فيها من جهة الخيرية فقال القاعد فيها خير من القائم والقائم خير والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي. فالناس فيها على طرائق قددا وشرهم السعاة فيها الداعون إليها. والواجب على الإنسان في مثل هذه الحال الأخذ بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما قالوا له فما تأمرنا قال كونوا أحلاس بيوتكم. والحلس هو البسط التي تلقى في البيوت. فكما أن هذه البسط تختص بالبيوت فلا تخرج منها فينبغي أن يجعل الإنسان نفسه حلس بيته لا يخرج منه لأن ترشحه للفتنة يجعله يصاب من رشاشها وربما تنجس بذلك الرشاش فجره إلى أعظم منه. ولأجل كف النفوس عن التسارع إلى الفتن عظم أمر الإقبال على الله سبحانه وتعالى فيها كما في حديث معقل بن يسار في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي العبادة حال الفتنة بمنزلة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صيرت العبادة بهذه المنزلة وعظم أجرها لأن الناس مطبوعون حال الفتن على الترشح إليها والتسارع فيها وطلب الاطلاع على أخبارها وأحوالها، وربما غبرهم ذلك فيها، فعظم أمر العبادة ليكون ذلك حاملا للنفس على الإقبال على التعبد لله سبحانه وتعالى. واعتبر هذا في حال الخلق فيما يمر من الفتن، فترى أن أكثر الخلق متعلقين بالخلق وقل منهم من يتعلق بالخالق، فأكثر الناس عندما تحدث الفتن تراهم يسوغون لأنفسهم مشاهدة القنوات الفاجرة باسم الاطلاع على الأخبار، وتجدهم يضيعون وقتا طويلا في متابعة الإذاعات باسم الاطلاع على الأخبار، وكل هذا شغل بالمخلوق وانصراف عن الإقبال على الخالق. فالمقبل على العبادة في زمن الفتنة عظم أمره لأن أكثر الناس منصرفين عن الله عز وجل. ومن قواعد تعظيم العبادة أن العبادة المفعولة في حال الغفلة تعظم، ومن ذلك ما في صحيح البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر، فإن استغفر غفر له، وإن قام فصلى ركعتين قبل منه. وإنما عظم هذا لأن النوم وقت غفلة، وكثير من الناس يتعار من نومه أن يستيقظ وينتبه في أثنائه ثم يقلب جانبيه ويرجع إلى نومه ولا يذكر الله سبحانه وتعالى لأن هذا وقت غفلة، فلما كان وقت غفلة عظم الأجر فيه. ومثل هذا حال الفتنة، فإن حال الفتنة حال غفلة عن الله سبحانه وتعالى. ويعلم بهذا أن من أعظم السلاح الذي يتخذه المرء عند ورود الفتن أن يكون حلس بيته، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأن يشتغل بما ينفعه، سواء كانت تلك الفتن مما يتعلق بأمر الدين أو مما يتعلق بأمر الدنيا، فإن الفتنة كالغبار الذي يكتسح الخلق، فلا يميز الإنسان فيه شيئا حتى إذا انجلى ذلك الغبار عرف الحال، كما قال الشاعر: ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. ولا يحصل التمييز إلا لمن رسخ علمه واتسع، كما قال الأوزاعي: إن الفتنة إذا أقبلت علمها العالم وخفيت على الجاهل، فإذا أدبرت استوى الناس فيها. ولكن قد يكون المرء قد تلطخ بشيء من آثارها وأحوالها فلا ينفعه حينئذ معرفته لها، وأما العالم فإنه يتبين ذلك تبينا صحيحا راسخا، فيعلم ما يدين الله سبحانه وتعالى به، ويعرف ما يتكلم به، ويعرف ما يسكت عنه، طلبا للنجاة من سخط الرحمن لا طلبا للنجاة من سوط الرحمن. فإن رقبان الله سبحانه وتعالى ومخافته أعظم من ملاحظة حال السلاطين والملوك، وأكثر الأغبار من المستغنين بالعلم من المتشرعة يظنون أن الإمساك عن الكلام في حال الفتن إنما يحمل عليه مطالعة المتكلم المنصوب للفتوى بأمر السلطان، وهذا من الجهل بالله وبأمره. وإلا فمن عرف شدة الفتنة عرف أن الفتن تذر الحليم حيرانا، فمقتضى تلك الفتنة أن يمسك عنها الإنسان ويعرف ما يقول وما يسكت عنه. ومن صحب العلماء الكبار من علماء هذه البلاد ورأى أحوالهم في إبان مرور تلك الفتن رأى الفرق بين الراسخ والزائغ، فإن الراسخ له حال من الكمال، والزائغ تجده مضطرب النفس متبلبل الحال، أعني من المتسرعة، و هذا أشبه بما كان يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة السكينة من مدارج السالكين، أنه كان إذا أظلمت الفتن واشتدت الأحوال جئنا إلى أبي العباس بن تيمية فما أن نجلس في مجلسه ويقرأ علينا آيات السكينة حتى يذهب عنا ما نجد، لأن قوة الإيمان والوثوق بالله سبحانه وتعالى وكمال الإقبال عليه يدفع هذه الفتن ويعرف الإنسان بحقائقها ومآلها ودعواتها. وكم من إنسان رفع بصره في فتنة يظن أنها تؤول إلى خير ثم تؤول بشر عظيم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: كل خارج خرج في الإسلام ابتغاء تغيير منكر كان ما أنتجه من المنكر أعظم من المنكر الذي سعى في دفعه. وما من أحد من القراء دخل في فتنة لابن الأشعث إلا ندم عليها وعرف وخيم أثرها وسوء عاقبتها. واطرد هذا الأمر في كل فتنة تقوم، فينبغي أن يعلم الإنسان أن ضرر الفتن على القلوب أعظم من ضررها على الأحوال الظاهرة. فلا تخافن في حال فتنة أن يفوتك حظك من الدنيا، ولكن خف حال الفتنة أن يفوتك حظك من الدين. وقد مرت في هذه البلاد فتن اتسع بعض الناس في الكلام فيها ووقع فيما لا ينبغي، فصار مآل بعض منهم بعد ذلك ما قرب من الانحلال من الديانة، لأن توسعهم في القول جرهم إلى الوقوع في العلماء والتعدي عليهم، ولحوم العلماء مسمومة كما قال ابن عساكر في مقدمة كتابه المعروف في الذب عن أبي الحسن العسكري، قال: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أعمل لسانه فيهم بالثلب أماته الله قبل موته بموت القلب. فينبغي أن يحذر الإنسان من هذا المآل، فإن شواهده في حال الناس اليوم كثيرة، وكم من إنسان كان يشار إليه بالديانة فيما مضى في تلك الفتن ثم صار قوم منهم خلوا من الديانة، وبعضهم ربما قرب من الوقوع في الضلال والردة، نسأل الله العافية. نعم. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن بشران الواعظ الزائد، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين الأجري، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وإسناد هذا الحديث صحيح وهو في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: من يستشرف لها تستشرف له، شاهد صدق لما سلف أن من تطلع إلى الفتنة اجترته إليها. واللائق بالإنسان أن يطلب ما يلجأ فيه ويعود به ليتوقع من شر الفتن. نعم. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن رزقوي، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: لما وقعت فتنة عثمان رضي الله عنه قال رجل من العرب لأهله: إني قد جننت فقيدوني، فقيدوه، فلما زالت الفتنة قال لهم: حلوا قيدي، الحمد لله الذي عافاني من الجنون وعافاني من فتنة عثمان. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر البزاز، قال: أخبرنا أبو عبد الله الأروي، قال: أخبرنا أبو إسحاق، قال: حدثنا أبو عبد الله السمرقندي، قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: إلهي أدعوك بلسان نعمك فأجبني بلسان كرمك، إلهي إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك ونطق لساني بتحميدك، ودلني القرآن على فواضل جودك، ويشفع لي محمد خير عبيدك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. وكان يحيى كثيرا يطلب الخلوة والتفرد من الناس، فدخل علي أخوه ذات يوم فقال له: أخي، كم تترك من الناس؟ إن كنت من الناس فلا بد من الناس. قال: فنظر إليه يحيى ثم قال: إن كنت من الناس فلا بد من الله، ثم أنشى يحيى يقول: دعوا بالله تعذالي. ذكرنا قاعدة، قلنا كل مصدر على هذا البناء فهو على زينة تفعال للتكرار وتعدال، إلا تلقاء وتبيان اتفاقا وتذكار على خلاف فيها، وذكرت كلمات أضعف من ذلك. فالأصل في هذا البناء على المصدر أن يكون بالفتح على زينة تفعال. دعوا بالله تعذالي، فما أن تفهموا حالي، دعوني وأخرجوا عني رجال القيل والقالي، فيا شوقي إلى شخص إلى الرحمن ميالي، وفي سر من الأسرار حطاط ورحالي. قول يحيى رحمه الله: إن كنت من الناس فلا بد من الله، يعني أن الإنسان مفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى ولا غنى له عنه، ففي نفسه ضرورة لا تسد إلا بالإقبال على الله، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويشبه هذا المعنى قول ابن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فالمرء المقبل على ذكر الله عز وجل يداوي بذلك فساد قلبه، والمقبل على ذكر الناس يفسد بذلك قلبه. وأنشد إبراهيم بن عبد الملك: من حمد الناس ولم يبلهم ثم بلاهم ذم من يحمد، وصار بالوحدة مستأنسا يوحشه الأقرب والأباد. وأنشد الحسين بن عبد الرحمن: طب عن الأمة نفسا وارض بالوحدة أنسا، ما رأينا أحدا يسوى على الخبرة فلسا. وأنشد أبو بكر بن مسلم: توحش من الإخوان لا تبغ مؤنسا، ولا تتخذ خلا ولا تبغ صاحبا، وكن سامري الفعل من نسل آدم، وكن أوحديا ما حييت مجانبا، فقد فسد الإخوان والحب والهوى، فلست ترى إلا صدوقا وكاذبا، فوالله لولا أن يقال مدهده وتنكر أحوالي لقد صرت راهبا. ما معنى قوله وكن سامري الفعل؟ يشير إلى السامري الذي من بني إسرائيل الذي عوقب بنفرته من الناس وهربه منهم، وأن لا يقول لا مساس لما صب الله عز وجل عليه العذاب، فهو يشير إلى أن يكون حاله كحال السامري من مباعدة الناس وعدم مخالطتهم. نعم. باب الاشتغال بما يغني وترك الخوض فيما لا يعني. أخبرنا أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري قال: حدثنا أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة قال: حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال: حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن دينار البغدادي قال: حدثنا يزيد بن عبد ربي قال: حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث حديث ضعيف، روي من وجوه لا تثبت ولا يحصل باجتماعها قوة له، وقد ضعفه كبار الحفاظ كأحمد وأبي داود وغيرهما، وقالوا لا يصح إلا مرسلا عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى. وسبق أن ذكرنا لكم أن معناه ثابت في الشريعة، وأن أصول ما لا يعني ترجع إلى أربعة أشياء: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات. فكل فرد يرجع إلى أحد هذه الأصول الأربعة هو مما لا يعني وينبغي أن يتركه الإنسان. نعم. وأخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا سعد بن عبد الحميد قال حدثنا عصام بن طريق عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعني. وإسناده ضعيف. قال أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن جعفر العطار قال أخبرنا ابن الصواف قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا مسعودي عن عون أن امرأة قالت قد أوجبت قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة فأريت في المنام فقيل لها يا فلانة أنت القائلة كذا وكذا وأنت تنطقين فيما لا يعنيك وتمنعين ما لا يضرك. وإسناد هذا الحديث ضعيف، وما ذهب إليه ناشر الكتاب من جعله مما لا بأس به يمكن أن يكون لو لم يكن بهذا المتن، فإن مثل هذا المتن لا يحتمل هذا الإسناد، ففيه تعرض لجناب امرأة معدودة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أخبرت عن نفسها بأنها قد أوجبت وقد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عملت كبيرة، ومعنى قد أوجبت أي قد استحقت الجنة ترجو الله سبحانه وتعالى ذلك، ثم رؤيت على خلاف هذا. فمثل هذا المتن لا يقبل بمثل هذا الإسناد. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك قال حدثنا علي بن إبراهيم أبو الحسن الواسطي قال حدثنا حجاج بن نصير قال قال عيسى بن مريم عليه السلام ختم الملك الخير في ثلاث: في المنطق والصمت والنظر، فما كان من منطق في غير ذكر فهو لغو، وما كان من صمت في غير تفكر فهو سهو، وما كان من منظر في غير عبرة فهو له. أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا زكريا قال حدثنا الأصمعي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال زيد بن علي لابنه: يا بني اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، فإن في ترك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك، واعلم أنك تقدم على ما قدمت ولست تقدم على ما أخرت، فآثر ما تلقاه غدا على ما لا تراه أبدا. وفي معنى: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فأسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سوق من ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. لمن هذا نبيه يا خالد؟ البخاري رحمه الله تعالى. قال ابن حجر: وقد اتفق وقوع ذلك له، لأنه مات رضي الله عنه فلتة من غير سابق سقم. نعم. وأنشد آخر: اعمل وأنت من الدنيا على حذر، واعلم بأنك بعد الموت مبعوث، واعلم بأنك ما قدمت من عمل يحصى عليك وما جمعت موروث. وأنشد آخر: اعمل لئلا تسقم، فعمرك اليوم مغنم، فجد به لا لاه وسيد لا يطعم، وإن رأيت فتورا فقل به لإله وسيد لا يطعم. فجد به لإله وسيد لا يطعم. إيش رأيكم ضبطها؟ لا يطعم ولا لا يطعم؟ لا يطعم. قلنا هذه القراءة الراجحة من أربعة وجوه: مبنى ومعنى. فالأفضل وصف الله بذلك: فجد به لإله وسيد لا يطعم. نعم. فجد به لإله وسيد لا يطعم، وإن رأيت فتورا فقل له فستنعم، بقرب رب جليل ومن خدم فسيخدم، واعلم يقينا بفهم فأنت عندي مقدم، من لم يقدم فعالا فسوف يوما يندم. أخبرنا أبو طاهر. ينبغي أن تقول أن تكون ومن خدم فسيخدم، لئلا ينكسر ساكنة، يعني أكمل. ومن خدم فسيخدم، واعلم يقينا بفهم فأنت عندي مقدم، من لم يقدم فعالا فسوف يوما يندم. أخبرنا أبو طاهر حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق قال حدثنا محمد بن عمر بن بهتة قال حدثنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا سليمان بن الربيع قال قال أعرابي طلبت الراحة لنفسي فلم أر شيئا أروح لها من ترك ما لا يعنيها. وكان الحسن يقول من علامة إعراض الله عن عبده أن يجعل شغله فيما لا يعني. وقال غيره هلاك الناس في خصلتين فضول مال وفضول مقال. وقال شبيط بن عجلان إن الله تعالى وسمى الدنيا بالوحشة ليكون أنس المطيعين به. آخر رسالة والحمد لله وصلواته على سيدنا محمد وآله. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.